بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نسعد أن نلتقي اليوم مع الأخ الكريم الأستاذ الدكتور أحمد درويش. يعني هتعرفوا أن أنا نقدم لكم هدية إن شاء الله، يعني كده تحسوا بمدى قيمة هذه الهدية إن احنا نستضيف سعادة الأستاذ الدكتور أحمد درويش. قبل أن أتكلم عن الموضوع نحن نتحوله، أنا هستأذن أستاذنا أن نجيب يعني لشيء من السيرة الذاتية. سعادة الأستاذ الدكتور أحمد درويش حصل على الدكتوراه في الآداب والعلوم الإنسانية بمرتبة الشرف من جامعة السربون في فرنسا، له يعني قطعا تاريخ علمي طويل ربنا يعني ينفع به وبارك فيه، لكن هو من الذين اسسوا الجمعيه المصريه للادب المقارن، كان يشتغل مثلا نائب رئيس هذه الجمعيه، وله يعني باع طويل في الشعر، عنده سلاسل دواوين من الشعر على حسب الورقه اللي امامي، وانا لما قراتها يعني عنده الحان مصريه سنه 67 والعام 67 وما له، وعنده جدار الصمت، نافذه بجدار الصمت سنه 74، دي من ضمن دواوين الشعر التي نشرت للكريم الاستاذ الدكتور احمد، وله مؤلفات كثيره، ويعني اتمنى ان تدخل على النت وتتعرفوا على الدكتور احمد اكثر. المؤلفات الادب المقارن بين النظريه والتطبيق وبناء لغه الشعر، ده مترجم اعتقد ترجم على لغه فرنسيه، لان الدكتور احمد حصل دكتوراه من فرنسا، وكتاب في النقد التحليلي للقصه المعاصره ودراسه الاسلوب بين التراث والمعاصره وحول الادب العربي كتبه باللغه الفرنسيه، ولعل هذا الموضوع يقترب من لقاء اليوم ان شاء الله، كان فيه كتاب يتعلق بهذا الموضوع. حصل على الجائزه الاولى في الشعر من المجلس الاعلى لفنون الاداب في عام 1967، يعني شوف التاريخ اللي حصل فيه. يعني كنا شديد الحرص ان نلتقي مع الاستاذ الدكتور احمد في الموضوع اللي احنا مخصصين له الموسم الثقافي لهذا العام. ساعات الدكتور احنا هنا عندنا مجموعه من الانشطه، عندنا مشروعات علميه وان شاء الله برضه نتواصل مع حضرتك حولها، وعندنا مؤتمرات وندوات وحلقات نقاشيه، يعني لكن من بين انشطتنا اللي هنعمل عليها كل سنه بنعمل حاجه اسمها الموسم الثقافي. نعم. ولمده حوالي 9 شهور يعني بنعمل، بنختار كل سنه موضوع، وبحس ان يعني اختيارنا له ان مصر في حاجه اليه والامه في حاجه اليه. نعم. موضوع موسم ثقافي لهذا العام هو الغرب كما يراه هؤلاء المفكرون المسلمون. وحضرتك عشت في الغرب وحضرتك عشت في الغرب ولا زالت تواصلك مع الغرب يعني مستمر، ولحد ما عندنا يكاد يكون الناس بتنقسم الى قسمين، هناك من يكره الغرب بكراهه التحريم كما يقولون، وهناك من يعني يؤمن بالغرب يعني ايمان لا حد له، فعرفنا ان يبقى في نظره موضوعيه للتعامل مع الغرب. نعم. من خلال اساتذه عاشوا في الغرب وعاصروا الغرب وهم موضوعيين في دراساتهم ولهم دراساتهم، هذا هو موسم هذا العام. ومن الذين حاضرونا في هذا العام الاستاذ الدكتور حسن الشافعي، وحكى عن تجربته في انجلترا، ويعني كنت من ضمن ما قاله الدكتور احمد ان اللي هم كانوا يعرفوهم هناك وبيوصلوهم، فالرجل تركهم وانتهى جانبا بعيدا كده، الدكتور حسن تسال زوجته هو فين؟ قال له ما اقدرش يسلم على الدكتور حسن وهو ماشي. شوف قد ايه يعني هكذا الغرب على بابهم هم ناس ماديين. دكتور احمد احنا نرحب بك كثيرا في هذا اللقاء، ويعني احنا نعتقد ان شاء الله دي بدايه ونتواصل معك ان شاء الله دكتور احمد. احنا جمهورنا جمهور يعني مش عاوز افتح في الجمهور بتاعنا كثيرا، لكن هو جمهور معظم دراسات عليا ان شاء الله وشديد التميز، ويعني من مصر ومن خارج مصر، فاحنا بنسعد بهذا الجمهور ولسنا حريصين ان يبقى في الجمهور يبقى اوسع من كده عشان يبقى اللقاء مع حضرتك. استاذنا ان شاء الله حسب الوقت ما طلع، اذا اردت حضرتك تكون ساعه تكلمهم وتخصص نصف ساعه للحوار يبقى احنا هنسعد كثيرا. انا مره ثانيه اسعد ان اقدم صديق، هو كان بيكتب لي هدايا فانا اكتب هدايا صديق نصف قرن، بتقدر يعني برضه شفت عشان من مجامله ناقص نقص ما قدرتش كده ما قدرتش كده ما قدرتش شخان وما كانوا بيقولوا شويه اكثر من شخان يعني يعني اسعد كده صح وبفكر لك في المكان كله وتدير الحلقه والحوار متى تشاء ان شاء الله بارك الله فيك بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله والحمد لله الذي أكرمنا بالانتماء إلى هذه اللغة الشريفة وهذا الدين الحنيف وأنا سعيد أن يتيح لي أخي وصديقي العزيز الأستاذ الدكتور رفعت هذه الفرصة لألتقي بهذه الوجوه النضرة المحبة للمعرفة وليس الأمر متصلا بقلة العدد ولا بكثرته فالكرام قليل كما كان يقول الأقدمون لكن ربما تصل كلمة معرفة إلى من يطورها وينميها ويزيدها أضعاف مضاعفة وربما يكون بينكم من يسخره الله لخدمة فكرنا وديننا ولغتنا إن شاء الله تعالى ونحن اليوم نتحدث عن هذه القضية نحن والغرب ما الذي نفعله بالتراب الذي كتبوه حولنا وأنا أنطلق من أن معرفة الآخر واجب الإسلامي وأن القرآن الكريم عندما تحدثنا عن الحكمة الأولى في الخلق إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل للتعارفوا كأن التعارف مع اختلاف الأجناس والألوان هدف أساسي وهذا كلام ليس موجها للمسلمين فقط يا أيها الناس إنه موجه لكلا الطرفين لنا كي نعرفهم ولهم كي يعرفونا وكلمة التعارف في أصلها وفي معناها العميق ليست مجرد السلام يحدث الآن أن نقول سنقيم تعارفا بين هذا معنى شديد السرعة وشديد البساطة في الحياة لكن التعارف متصل بالمعرفة أي لكي يبذل كل منكم جهده الخالص ليعرف الآخر ولكي يوظف معرفته في التعامل معه ولكي يستثمر هذا التعامل في إعمار الكون وتحقيق ذاته وذلك يتحقق بنوع من المشادة لأن الناس لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض وهذا هدف أساسي لهدمت صوامع وبيع فإلى أي مدى بذلنا نحن ما ينبغي أن نبذله في سبيل تنفيذ هذا التوجيه وإلى أي مدى بذل الآخرون يبدو في بعض مراحل التطور البشري أن هذه النزعة مقترنة بالثقة بالنفس ومقترنة بالقوة فالأمم عندما تكون قوية وثقة بذاتها تسعى جاهدة إلى التعارف مع الآخرين وتسعى إلى معرفة ما الذي يدور بعيدا عنها وعندما تكون الأمم ضعيفة تنكمش وتخاف من أن يعرف الآخرون عنها شيئا ولا تريد أن تعرف هي عن الآخرين شيئا وتزداد انكماشا فإذا بمساحة المد البشري الإنساني الطبيعي يصيبها بالضمور والأمم والحضارات عندما تضمر وتنكمش على نفسها فإنها كمن يغلق النوافذ من حوله فلا تصل إلى رئتي الهواء الكافي لاستمرار الحياة على النحو المفيد نحن في القديم كان عندنا ما يمكن أن يسمى بالاستغراب في مقابلة الاستشراق الآن أي أننا كنا نسعى إلى معرفة الغير غربا كان أو شرقا ربما كانت الحضارة القديمة في بذورها الأولى موجودة في الشرق على نحو أكثر اتساعا كانت حضارات الأوائل أو معرفة الأوائل موجودة في الحضارات السابقة عن الإسلام الإغريق لهم تراث قديم الهنود عندهم مذاهب وعقائد الفرس لهم ثقافات وحضارات المسلمون لم يقفوا أبدا عندما بدأ انفتاحهم عاجزين أمام هذه الأشياء، ولم تعقهم أي عوائق عن أن يمدوا فضول المعرفة حتى مع المخالفين لهم في العقائد، وحتى مع فلسفاتهم التي تكاد تضاد المبادئ الرئيسية للإسلام. ويتعجب الإنسان عندما يرى هذا الشرح الفكري عند إقبال المسلمين على ما يسمى بعلوم الأوائل، ورغبتهم في أن يترجموا كل شيء يمكن الحصول عليه. تعلمون جميعا هذه الرغبة في الترجمة التي بدأت في أواخر العصر الأموي وبلغت ذروتها في عصر المأمون، عندما حاول المسلمون أن يحصلوا على أي كتب عن الحضارات القديمة وأن ينقلوها إلى لغتهم وحضارتهم. وعندما وجدوا أن جزءا كبيرا من هذه الكتب تتصل بالفلسفة الوثنية، الإسلام دين التوحيد، وجدوا كتب اليونان تتحدث عن إله الشر وإله الخير وإله الحصاد وإله القمح وإله الجمال، لن يصدهم ذلك أبدا. أقبلوا على هذه الكتب يقرؤونها ويتمعنون فيها، لا بهدف هدمها والعراك معها، ولكن بهدف استيعابها أولا ونقلها إلى لغتهم، ثم هضم هذا التراث لكي يظهر صحة ونموا على أجساد الحضارة الجديدة. وإذا بهم يصلون في شرهم ورغبتهم إلى آماد أسطورية، يقولون إن المترجم الذي كان يحصل على كتاب القيم كان يعطى ذهبا مكافئا لوزن الكتاب نفسه، وذلك شيء دفع المسلمين لإنشاء دار الحكمة القديمة في عهد المأمون ولترجمة كل أنواع العلوم والفلك والطب والفلسفة القديمة. هذه الأشياء غذت الحضارة الوليدة واللغة الوليدة بقوة كبرى، وكانت في تاريخ الحضارات الجسر العابر بين حضارات القدماء وحضارات المحدثين. أوروبا نفسها عندما استيقظت من خلال ما نقله المسلمون عن اليونان أجدادهم، قرأوا فلسفة اليونان من خلال شروح أرسطو وابن سينا وتأويل الكندي والفارابي، ورأوا أن هذه الترجمات والشروح والملخصات هي أفضل ما يمكن أن يقودهم إلى فهم أصول الحضارة الإغريقية وهي حضارة أجدادهم. فأصبحت هذه الشخصيات نفسها تحتل مكانة بارزة في فكرهم، وأصبح ابن سينا الذي يطلقون عليه أفيسن وابن رشد أفيروس وغيرهم أصبحوا أعلاما في فكرهم بفضل نهم الحضارة الذي أقبلوا عليه ثم نقل عنهم إلى حضارات أخرى. ولم يعترف المسلمون بالاتجاه غربا، اتجهوا شرقا، واتجهوا سواء من خلال التجارب الفعلية أو من خلال الدراسات النظرية. كان المسلمون يودون أن يعرفوا كل شيء في العالم، لم تكن أعينهم مغمضة ولا نفوسهم طامحة قانعة تنظر إلى ما تحت أقدامها، وإنما كانوا يذهبون إلى أبعد مدى. والذي يقرأ رحلات المسلمين القدماء في العصر العباسي يرى أنماطا من العجب ربما لا تخطر على بالنا الآن. هنالك رسالة صغيرة أنصحكم بقراءتها إن لم تكونوا قد قرأتموها، تسمى رسالة ابن فضلان، وهي رسالة لرحلة مغامرات ذات دلالة كبرى تمت في عصر المتوكل العباسي. والذي يقرأ قصة هذه الرحلة وما تم فيها يجد إلى أي مدى كان الناس محتاجين إلى خبراتنا ومعرفتنا. رسالة ابن فضلان تتحدث عن تجربة فريدة، رسالة جاءت إلى المتوكل من جماعات تعيش وراء سيبيريا فيما وراء الاتحاد السوفيتي القديم وروسيا وهذه البلاد المملوءة بالثلج، قبائل تعيش هناك وتطلب من المسلمين أن يرسلوا لهم خبراء حربيين لأن لديهم ظاهرة غريبة لأناس يهاجمونهم وهم لا يعرفون كيف يتصدون لهم، ويطلبون منهم أن يرسل لهم من يعلمهم هذا الدين أو يدلهم على هذه الأشياء. لم يكن الأمر فقط مجرد دخولي في الدين، وإنما كان رغبة في معرفة ما الذي تقدمه هذه الحضارة منه. وابن فضلان الذي استندبه الخليفة لكي يقوم على رأس فريق بهذه الرحلة، ومعه مترجمون يعرفون اللغات التركية والقوقازية والسيبيرية، وصف بدقة البلاد التي مر بها، ووصف أنماط الحضارة التي رآها ومنها روسيا، وكانت في غاية التخلف البشري. وصف الطريقة، ملابسهم وطعامهم وزواجهم وقتل النساء بعد الرجال لكي يلحقوا بهم إذا ماتوا، وأشياء كثيرة جدا كانت الوثائق الوحيدة التي أرخت لروسيا في هذا العصر الذي لم يكن يعرف التاريخ. وظلت روسيا حتى الآن تحتفظ بكتاب الفضلان في متاحفها، وتنقله إلى صور فوتوغرافية وصور زيتية على حوائطها، كأعظم دليل على تاريخ روسيا القديم، على الرغم من أنه كان تاريخا متخلفا. وظل متحف بطرسبورغ حتى الآن يحمل جناحا كبيرا لرحلة ابن فضلان. الفضلان عندما وصل إلى أقاصي الدنيا وجد جماعة تشكو من هجوم يتعرضون له يتم على هيئة دببة، أنماط من الدببة تخرج عليهم وهم في مناطق الثلج والجليد، فتقتل وتسرق وتهرب دون أن يعرفوا كيف تفعل هذه الدببة ما تفعل وهي حيوانات. وانتهى ابن فضلان بخبرته وخبرتهم معه إلى اكتشاف أن هؤلاء رجال أعداء يلبسون أقنعة الدببة التي يسلخون جلودها لكي يخيفوا بها الناس، وأنهم إذا عوملوا كبشر وعرفت نقاط ضعفهم ورتب لهم طريقة مواجهتهم والقضاء عليهم. تقول بعض المراجع إن هؤلاء كانوا من قبائل اليهود المستقرة في هذا المكان. وظلت هذه القصة التي تدور في فترة مبكرة جدا في القرن الثاني الهجري من أكثر من 1200 عام دليل على حركة المسلمين الواعية في التاريخ القديم حولهم. واحتفظ هذه القصة بمذاقها وشموخها حتى لدى الأجانب، الأمريكان نفسهم صنعوا من هذا الكتاب الصغير فيلما سينمائيا سموه الفارس رقم 13. ونحن حتى في إخراجنا وفي نماذجنا وفي تقديم تراثنا لأبنائنا لا نعرف شيئا حتى عن تاريخنا الممتد. غير هذا هناك كثيرون ما كتبوا، عندما كتب ابن حزم الملل والنحل وكتب حولها دراسات مطولة عن عقائد العالم، لا شيء يمر بعيدا عن أعين الباحث المسلم، يستطيع أن يعرف ما الذي يعبد أو الذي يتعبد به أو الذي يعتقد في الهند أو الصين أو ليس من المهم أن يكون مخالفا لي أو موافقا، وليس من المهم أن يكون الضرورة أن أخضعه لديني أو يخضعني لديني. المهم أن أعرف أولا تعرف. وما زار سائل ابن حزم من أعمق الدراسات في مقارنة الأديان في التاريخ القديم عندما كتب الشهرستاني حول ديانات الهند، تفسير ما للهندي من مقولة مقبولة في العقل أو مرزولة، كان ينحو أيضا هذا النحو العظيم حتى في أدابنا الشعبية الذين يذكرون حكايات كحكاية ألف ليلة وليلة، ضمت حكايات قديمة يعرفون منها حكايات السندباد الذي يجوب أرجاء الدنيا وكلما غرق عاد إلى الرحلة من جديد، وكلما اكتشف مكانا عاوده الحنين لاكتشاف مكان آخر. هذه الرحلات عندما رجعت في العصر الحديث تبين أنها ليست حكايات مخلفين وليست مجرد تسالي تقال قبل النوم، وإنما هي رحلات حقيقية لعلماء فلك وتجار مسلمين يريدون أن يعرفوا ما الذي يدور في أقصى العالم، لأن القوة الكبرى دائما في أي عصر تريد أن لا يدور شيء ما بعيدا عنها، فإذا كان هناك شيء في الواقع فما الذي يتم، وإذا كانت هناك جزائر في الصين فما الذي يدور فيها، وذكرنا أناس وراء بحر الهند فكيف يتصرفون من هذه الناحية؟ تسك القوى الكبرى الآن معنا نحن نفس المسألة ونحن ننكمش على أنفسنا، يريدون أن يعرفوا ما معنى دخان المصانع الذي تحرك هنا، هل وراءه صناعة أسلحة أو صناعات مضرة أو صناعات منافسة، ويضربونك إذا كان ذلك يعادي مصلحتهم، ونحن لا نكاد نعرف ما يدور حولنا ولا ما يدور قريبا من أنوفنا. في الجانب المقابل نشأت فكرة الاستشراق، فكرة الشرق من الغرب لمعرفة الشرق، وخفتت عندنا فكرة الاستغراب، فلم يعد لدينا هذا النوع من الفضول الذي يجعلنا نتساءل ما الذي يدور هناك. وشيئا فشيئا أصبحنا لا نعرف لا البعيد عنا ولا القريب منا، وأصبح يقال لنا من خلال الأقمار الصناعية والخرائط والتجسس احترسوا إن عندكم شيئا ما، يقولونه وقتما يريدون ويخفونه وقتما يريدون أيضا، حتى ثرواتنا وحتى معارفنا الداخلية وحتى نقاشاتنا إن حصلت عنا المعرفة فأصبحنا عميانا، لأن المعرفة هي قرين القوة. والغربيون يقولون دائما إن أفعال المعرفة والقوة قريبة جدا من الجذور اللغوية، في الفرنسية عندهم pouvoir بمعنى يقدر وسافوار بمعنى يعرف، ينتميان إلى جذر واحد، وهم يقولون إن معرفتك للشيء تعني أنك تهيمن عليه وتعني أنك تملكه وتعني أنك تفكر بدلا منه. واتخذوا هذه النظرية على امتداد تاريخهم سبيلا للتعامل مع الشر، أن أعرف لكي أستفيد ولكي أكتشف ولكي أحقق المعرفة في ذاتها. هذا النمط خلف تراثا هائلا مما يسمى بالاستشراق، مما كتبه الغربيون عن الشرقيين وما زالوا يكتبونه حتى الآن. هذا الكم الهائل كما أشار الدكتور رفعة في تقديمه، الناس أمامه يختلفون في ردود أفعالهم، بعضهم ينبهر به انبهارا لا نهاية له، وبعضهم يرفضه من بابه ويعتبره شرا، وكلا الاتجاهين غير دقيق حتى لا يتحقق مع الأصول الكبرى التي دعا إليها الإسلام، وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. لكن المنهج الوسط الذي يقتضي الغربلة والاختيار هو المنهج الرشيد، وهذا المنهج عبر عنه رجل شيخ أزهري ذهب إلى أوروبا في القرن التاسع عشر، ورفاعة الطفطاوي. أسمعون عنه؟ ماذا صنع رفاعة؟ رفاعة كتب كتابا معينا، هل يذكر أحدكم عنوان الكتاب؟ ماذا قال؟ ما عنوان الكتاب؟ فيه الإبليس، فما عنوانه؟ تخليص ولا تلخيص الأولى؟ تلخيص. ما تلخيص جاي مرة تلخيص ومرة تخليص، فالإبليس جاي معاه إيه؟ تخليص. فما الإبريز؟ ها؟ ليس الذهب على إطلاقه. وهذا العنوان البسيط المسبوع مفتاح عظيم لمنهج كبير. الإبريز لكي نفهم هو هذه الأحجار الموجودة في المناجم يختلط فيها الذهب بكثير من الشوائب، كتلة كبيرة فيها الذهب وفيها فحم وفيها خشب وفيها رمل وفيها كذا، وفيها نسبة تزيد أو تقل من الذهب. الجيولوجيون الآن يقولون لنا إنهم لكي يقرروا حفر منجم في مكان ما لابد أن يعرفه الكذب والفائدة. هنا صحيح لا، لكن كم سيكلف، كم نسبة، ما الذي تبذله مجهود لكي تستخرج نصف كيلو ذهب من طن؟ ما نسبة الذهب الحقيقي في الإبريز؟ رفاعة يقول لنا هذا هو المذهب الذي يراه، علينا الحضارة الأوروبية والحضارة الغربية كالإبريز، كتل هائلة فيها بعض الخير وفيها شوائب، وعليك أن تقرر هل ستبتلع هذه الكتلة كلها من أجل القليل الذي فيها من الذهب؟ هل ستترك الكتلة كلها من أجل الشوائب الموجودة؟ أم سنلجأ إلى التخليص الإبليس؟ هذا هو الذي يريد رفاعة أن يقوله، علينا أن نلجأ إلى التخليص الإبريز، أي إلى تنقية هذه الحضارة، ليس في ذاتها لكن فيما نختاره نحن، ولا علاقة لنا بما يصنعه أهلها، فكل مؤهل لما صنع له أو موكل بطبيعته، لكن على الأقل ما الذي يمكن أن أستفيد أنا منه وأن أخذه وأن أتركه؟ يقتضي الأمر عملية التخليص للإبليس. صنعها رفاع عندما زار باريس في رحلة لابد أنكم سمعتم عنها، لابد أنكم بعضكم درس التاريخ والأدب وتعرفون متى كانت هذه الرحلة؟ أيام محمد علي. في أي سنة؟ 1831. ده نحن قريبون عن هذا الكلام. 1826. عرف رفاع الطهطاوي من ناحية نظرية ذهب إماما لبعثة، لم يكن عضو بعثة على الإطلاق، ولم يجري التفكير في أن هذا الشيخ الصعيدي يمكن أن يبعث إلى فرنسا، وإنما محمد علي عندما نظر نظرة ثاقبة إلى أنه لا تقدم دون العلم ولا علم دون الاتصال بالمنابع الحديثة، اختار مجموعة من الشباب الذين يتخصصون في الصناعات والطب والهندسة والطباعة وأرسلهم، وقيل له إنه لابد أن يكون معهم شيخ يراقب سلوكهم يومهم في الصلاة، وأيضا يكون حارسا عليهم يكتب تقارير علمية عن تقدمهم. فاختير سأل محمد علي الشيخ حسن العطار شيخ الأزهر لكي يختار له شابا يتمتع بهذه الصفة، شابا شيخا، فاختار له رفاعة في منتصف العشرينات، قال هذا أزهري شاعر متفتح صعيدي قوي يعمل في الجيش، فهو عنده كل مزايا الانضباط والضبط والربط وإمكانية الهيمنة على الأولاد. لكن حسن العطار قال للرفاعة قبل أن تتحرك خذ معك أوراقك وأقلامك وسجل كل ما طرح، وانتهى الأمر لأن الرفاعة الذي أمسك أوراقه وأقلامه فسجل كل ظاهرة رآها بدءا من المقاهي التي لم تكن معروفة في مصر في ذلك الوقت بهذا المعنى، الصلاة الكبيرة المضيئة، أن نلقى بأناس يقرؤون الصحف ويقرؤون الكتب ويشربون المشروبات الدافئة ويظهر فيها النساء يعملن مع الرجال، هذا شيء كان عجيبا بالنسبة له، سجل وسجل فكرة الجرائد وما فيها ودخلت العالم العربية بعده، إلى فكرة المسارح كيف تعرض على خشباتها أنواع محاسبة الظلمة لكن بطريقة فنية والإشادة بالأخلاق لكن بطريقة فنية، ومرر هذه الفكرة إلى بلادنا، وفكرة الكتابة ضد الظلم أيا كان مصدره حاكما أو محكوما، وفكرة النظافة والصحة والعناية والإخلاص في العمل، سجل رفاعة كل ما رأى في الحضارة الغربية من مظاهر الصحة، وقال هذا هو تخليص الإبليس. وعندما عاد إلى مصر في سنة 1832 طلب منه أن يساعد في إنشاء التعليم الحديث بهذه الطريقة، فساعد في الترتيب لإنشاء أول كلية في العالم للغات العالم العربي، كلية الأسم التي موجودة حتى الآن، وأعطى مشورته في كلية الطب التي أنشئت في مصر سنة 1827، وأوصى رفاعة بأن يكون التدريس فيها بالعربية واقتنع محمد علي وبدأ يدرس في مصر الطب والهندسة باللغة العربية انطلاقا من نظرية علمية تقول لا يستقر العلم ولا يتوطن إلا بلغة الأم، لا يمكن أن يستقر العلم إذا أخذ بلغات الأجنبية وأغفلنا ترجمته إلى لغة الأم. وانطلق رفاعة يعدد المزايا وانشأت الصحافة في العالم العربي وانشأت المجلات وانشأت المسارح وحدث صراع بينه وبين الذين لا يريدون تطورا وهاجمه بعض الشيوخ ورح. وانطلقت مسألة كيف يمكن أن نخلص الإنجليز في ضوء هذا السلوك. هذا المنهج يكاد يحقق ما دعا إليه الدكتور رفاعة في منطلق حديثه من أننا لا ينبغي أن ننكفئ في شره على كل ما يقدم ولا أن نحجم في تخوف عن بعض ما يأتي بحجة أن هذا قادم من أعدائنا من غير ديننا، بحجة كثيرة تمنعنا من أن نستفيد وتجعل عقولنا تكسل حتى عن التمحيص وعن الأخذ المناسب ورد غير المناسب. دراسات الاستشراق دراسات واسعة المدى وطويلة ومنظمة في التراث الغربي، وقد نشطت على نحو خاص منذ فكرة فتح الأندلس. كان الغربيون في منطقة من مناطق التخلف الحضاري كبيرة وفوجئوا بالمسلمين يطرقون أبوابهم، وبحملة موسى بن نصير التي نجحت في دخول الأندلس، وبالطموح الذي تولد عن هذا النجاح وهو طموح كان عجيبا جدا سجلته الكتب القديمة، سجلت بعض الكتب القديمة رغبة موسى بن نصير عندما كتب وهو في الأندلس كما جاء في كتاب نفح الطيب إلى الخليفة الأموي في دمشق يقول له إنه يحلم بأن يعود إلى دمشق برا لكي يجنب المسلمين مشقة ركوب البحار. هذه الكلمة على اختصارها كانت تعني أشياء رهيبة جدا. عندما يفكر واحد موجود في أسبانيا الحالية أن يوجد طريقا بريا بينه وبين دمشق، فمعنى ذلك أن عليه أن يفتح كل أوروبا الغربية، عليه أن يجتاز الطريق من أسبانيا إلى فرنسا المجاورة وأن تكون خاضعة له، وأن يجتازها إلى إيطاليا المجاورة وأن تكون خاضعة له، وأن يجتازها إلى بعد فترة إلى تركيا وأن تكون خاضعة له، وأن يعبر من تركيا أو القسطنطينية إلى الشام. هذه الطموحات بدأ المسلمون يضعونها موضع التنفيذ في فترات من تاريخهم. بدأوا بعد التمكن في أسبانيا، ليس التمكن العسكري ولكن التمكن العلمي والحضاري، بدأوا بنفوذهم الممتد يتحركون نحو التوسع، فاتسعت قاعدتهم واستقرت وازدهرت في أسبانيا علميا وحضاريا قبل أن تستقر عسكريا، وأنشأوا الجامعات وأنشأوا واكتذبوا هذا النفوذ، ثم بدأوا يتحركون نحو أوروبا. كان الفاصل الطبيعي بينهم وبين الغرب هو جبال البيريني التي تفصل فرنسا عن أسبانيا، وقد استطاعوا أن يجتازوا جزءا كبيرا منه حتى وصلوا إلى موقعة بلاط الشهداء المشهورة التي وقعت بين الغافقي عبد الرحمن الغافقي وشارل مارتل، وانهزم فيها المسلمون. وهذه المسألة يؤرخ لها الأوروبيون حتى الآن، يؤرخون لفكرة انكسار موجة المد الإسلامي على يد شارل مارتل الذي كان يحكم فرنسا وصد الغزو العربي أو الإسلامي عنه. يحتفلون بأن هذا كان بداية كسر الغزو العربي لبلاده بصفة عامة، وكان الفينيسيون يحتفلون حتى عصر قريب بهذه المناسبة. وأذكر أنني أثناء إقامتي في فرنسا في منتصف السبعينات في القرن الماضي رأيت احتفالاً يقيمه المفكرون بفكرة كسر المد العربي من خلال شارل مارتل وجبال البدينية وموقع بلاط الشهداء، ووجدت في هذه المناسبة تعليقاً من مفكر لم يكن معروفاً وقتها بهذه الميول، كان عضواً بارزاً في الحزب الشيوعي وكان اسمه جارودي، وجاء جارودي لكي يعلق على هذه الحفاوة بهذا الانكسار قائلاً لقد خسرنا أيها السادة الكثير عندما صددنا هؤلاء المسلمين عن بلادنا، لقد صددناهم في اللحظة التي دخلنا بعدها في القرون الوسطى وفي الظلمات 5 قرون كاملة، ولو أننا كنا استلمنا العلم منهم وتابعنا التقدم لربما كنا أكثر تقدما من أمريكا الآن ومن العالم المحيط به. وأنا تعجبت جدا من هذا الرجل الشيوعي الذي يسمى جارودي الذي ينطق هذه الآراء الجميلة التي أعجبتني، ولما تأخر الوقت فإذا بجارودي يعلن إسلامه ويصبح من أكبر المفكرين الذين ينصرون الإسلام كما تعلمون ويكتب عنه كثير من الأشياء. مسألة بلاط الشهداء أحدثت نوعا من إيقاف أو قلة جسارة المسلمين فقط، لكنها لم تحدث انحسارا للإسلام في هذه المناطق. ومؤرخ مثل جوستاف لوبون واحد من المؤرخين العظماء لتاريخ الحضارة العربية يذكر أن المسلمين توغلوا حتى بعد هذه الفترة في كثير من المدن جنوب فرنسا ووصلوا إلى سويسرا، ويذكر أن الفرنسيين الجنس الفرنسي وهو الغال أصحاب بلاد الغال كانوا عندما يقارنون بين شارل مارتل وهو من الجرمان وبين العرب يفضلون العرب، لأنهم كانوا يقولون إننا نحن الغال أصحاب حضارة قديمة أصيلة، وهؤلاء أعضاء مارتل من الأكلاف الرومان، وأن العرب عندما حكموا مدننا تسامحوا حتى مع كنائسنا، لكن هؤلاء اغتصبوا ممتلكاتها، وظل العرب يسحفون حتى وصلوا إلى سويسرا الحالية في هذه الفترة، وتعايشوا فترات طويلة حتى بعد موقع بلاط الشهداء، وتركوا آثارا ما تزال موجودة حتى الآن في جنوب فرنسا وفي كثير من المدن الموجودة حتى الآن، فضلا بالطبع ما هو موجود في أسبانيا التي تم الاستقرار فيها طويلا. لكن بعد موقع بلاط الشهداء لنحو 50 عاما 732 كانت حدثت موقعة أخرى كانت الأولى في عصر شارل مارتل، وحدث أن وقعت موقعة في عصر إمبراطور يسمى شارل مان تسمى في التاريخ موقعة رونسيفو، وهذه الموقعة كان يقود الجيوش فيها ابن أخت شارل مان واسمه رولان، رولان اسم مشهور في تاريخ الأدب، وحدث أن الجيوش الإسلامية نصبت كمينا لجنود شارل مان أو لمؤخرة جيشه الذي يقوده البطل رولان، وهزموهم شر هزيمة وقتلوا رولان. ونتيجة لهذه الموقعة التي حدثت في آخر القرن الثامن الميلادي، موقعة رونسيفو في عهد شارل مان وقتل رولان، ولد الأدب الفرنسي، الأدب الفرنسي وانسلاخ اللغة الفرنسية كلغة عن اللغة اللاتينية. اللغة اللاتينية كثيرا مهيمنة على أوروبا في هذا العصر، انسلخ الأدب الفرنسي أو اللهجة الفرنسية لكي تشكل أدبا مستقلا في أعقاب هزيمة جيش شارلمان من المسلمين، وكتبوا ملحمة يعتزون بها كثيرا اسمها أنشودة رولان، لا شانسون دي غولون، مشهورة جدا في في التراث الفرنسي والغربي بصفة عامة باعتبارها ملحمة تبجل أعمال الأبطال المسيحيين الذين تساندهم الملائكة ضد الكفرة المسلمين أتباع محمد وأبوله، هكذا يقولون. والخلطة لافتة للنظر، لكن هم يتحدثون عن الملائكة وكيف ساندتهم وكيف أن سيف رولان كان يطيح برقاب آلاف الكفرة وأن كذا وأنه ظل. وظلت هذه الأنشودة تتداول طوال العصور، وأصبحت نشيدا رئيسيا من تنشده الحملات الصليبية وهي قادمة إلى المشرق وتردد بطولات الأبطال ضد المسلمين وكذا. وظلت فيما أعتقد لم تترجم إلى العربية حتى بدأت أنا محاولة أيام وجودي في فرنسا في آخر السبعينات في أول الثمانينات، فترجمتها، ترجمت صورة ملخصة منها لأن الحملة في ذاتها كبيرة جدا، ونشرتها في مرات عديدة في كتاب لي اسمه الأدب المقارن. والذين يستطيعون الدخول منكم على صفحات النت وهو ميسور، لو دخلوا على موقع يسمى الموقع الرسمي للدكتور أحمد درويش سيجدون كتبي كلها متاحة مجانا PDF، ومنها هذه الأنشودة وغيرها من الأشياء الكثيرة التي أرجو أن يكون في بعضها بعض النفع إن شاء الله. هذه الروح القديمة هي الروح التي بدأت توجه فكرة الاهتمام بالشرق. بدأت الأمور بداية دينية دون شك. في القديم الفكر الديني الذي يسيطر عليه القساوسة ورجال الدين وكراهية الدين المنافس بدأ يوجه دراسات والاهتمامات المتصلة بفكرة الإسلام والشرق بصفة عامة. لكن شيئا فشيئا مع هذا النوع من التوجه الديني جذبتهم الروح العلمية التي لا يستطيعون منها فكاكة، وجذبتهم المخطوطات العربية التي كانوا يسعون إلى تعلمها والعلوم التي بهرتهم، وحاولوا في فترات مبكرة بعد مع بداية الصحوة عندهم أن يترجموا بعض هذه الأشياء إلى لغاتهم، لكن ظلت الروح الدينية تسيطر حتى عليهم. عندما ترجموا في فترات مبكرة في القرن الثالث عشر الميلادي والقرن الرابع عشر بعض الأشياء عما يسمى بأدب الدار الآخرة من التراث الإسلامي، بعض القساوسة أو الذين يوجهون الترجمات وقعوا على كتابات خيالية هي في ذاتها عظيمة جدا عن تصور الدار الآخرة وتصور الحساب والعقاب والحشر ودخول الجنة والنار والملائكة. وكان بعض هذه الكتابات قد بدأ يسري عند الدارسين المسلمين، بعضها جاء مما كان يسمى بأحاديث المعراج التي تنسب إلى ابن عباس الذي رآه الرسول صلى الله عليه وسلم في رحلة المعراج، ورأى أنماط من الذنوب ومن المعاصي ومن الصلاة وصعد إلى السماء. هذه المسائل شاعت عند الوعاظ شيوعا كبيرة، وشاع معها كتابات عظيمة بدأ من القرن الثاني ككتابات الحارث المحاسبي في كتابه التوهم، له كتاب عظيم يسمى التوهم، أعطى فيه صورة حية نابضة عن الحياة في الآخرة بطريقة أدبية وليس بطريقة وعظية فقط. ثم بلغت ذروتها في العمل العظيم الذي قدمه أبو العلاء المعري، ولو بد أنكم سمعتم عنه، ما اسمه عمله؟ رسالة الغفران، رسالة الغفران التي قدمها أبو العلاء المعري أيضا في القرن الخامس الهجري، وتحدثت عن رحلة للدار الآخرة والذي يحدث فيها من ألوان العقاب والثواب وألوان مصير الأدباء السابقين ومصير الكتاب والشعراء، ما الذي سيحدث عندما يتقون في الجنة وفي أي موضوعات سيتحدثون. هذا الكلام في بداية الأمر. بعض القساوسة حرض على ترجمة هذه الأشياء باعتبارها نموذجا لتخريفات المسلمين وضلالهم دول كيف يفكرون وعندهم تصور معين من خلال النصوص الكنسية جامد إلى حد ما، فهذا الخيال ترجموه على أنه تخريف. لكن هذا التخريف عندما وقع في أيدي الأدباء سيطر عليهم سيطرة عجيبة جدا. وقد وقع هذا الكلام في يد أديب إيطالي كبير اسمه دانتي، دانتي في القرن الرابع عشر الهجري، فكتب على أساسه ما سماه بالكوميديا الإلهية، وهي عمل اعتز به الغرب اعتزازا مقدسا حتى بداية القرن العشرين. كان يقول هو هذا أعظم ما صنعته البشرية. وضعت في هذا العمل قدم تصورا للدار الآخرة، من يسكن فيها وأين يحل ومن سيعذب ومن سيدخل النار، وكان عمله فلسفيا دينيا، لكن في خيال عظيم. الناس كانوا متعجبين من أين أتى هذا الخيال. وهو حتى في عمل هذا الخيالي عندما قسم النار إلى مجموعة طبقات جعلها 9 طبقات النار، وتتدرج حسب قلة الذنوب أو كثرتها حتى تصل إلى الطابق 9 في الأسفل فيه الشيطان. وضع الرسول صلى الله عليه وسلم محمد في الطابق 8 قبل الشيطان مباشرة، يعني جعله في الطابق قبل الأخير. ورأى أن بعض الكفرة المسلمين الذين أفادوا البشرية يمكن أن يوضعوا في طبق أخف، فوضع في الدور الأول عنده النار طبعا ابن سينا وابن رشد وصلاح الدين الأيوبي، فأنهم دول يعني كويسين، هم كفروا صحيح لكن أفادوا الإنسانية بعض الفائدة. وظل الغرب يمجد هذا حتى بعد أن خرج من مرحلة الانسياع للتصور الديني إلى العلم كما سنرى، ظل يمجدون عملا كعمل دانتي ويمجدون ما فيه من خيال. حتى وهذا أيضا للإنصاف يرجع إليهم إلى الموضوعية، حتى ظهر في أوائل القرن العشرين عالم أسباني اسمه أثين بالاسيوس، كان شديد الاهتمام بالثقافة العربية، وكتب حوالي 400 بحث عن اللغة العربية وأدبها وتاريخها. هذا الرجل فتش فيما فتش، فاكتشف مخطوطة، مخطوطات المعراج القديمة ترجمت من العربية إلى اللاتينية، ووجدت نسخة منها في مكتبة المدينة التي كان يقيم فيها دانتي، ووجد عليها تعليقات بخط يده. فصاح الأوروبيين هذا هو أصل العمل الأدبي العظيم الخيالي الذي تظنونه معجزا أتى به دانتي لم يصل إليه قبله أحد من الكتاب. العرب هم الذين صنعوا هذا، وحدثت معارك كبيرة جدا بينه وبين مفكرين غربيين إيطاليين على نحو خاص وفرنسيين، كلهم قالوا هذه التخريفات لا يمكن، فأثبت لهم أن هذا العمل في مجمله أصله عربي. وامتدت الدراسات حتى الآن في فرع الأدب المقارن لكي تحدد نمط التأثير التفصيلي الذي اهتدى إليه دانتي في كتاباته عن الكوميديا الإلهية من خلال قراءاته المتعمقة للنصوص العربية المترجمة إلى اللاتينية، وكيف أن بعض صور الملائكة وأجنحتها النورانية وكذا وصور حافية منقولة نقلا حرفيا من التراث الإسلامي، وكيف أن واحد كأبي العلاء المعري ربما كان أفضل منه في ناحية النزعة الإنسانية في التسامح في الجنة، لأن أبي العلاء المعري ولا أدري يعني كنت قرأت رسالة الغفران أم لا، هذه عمل عظيم يستحق أن يقرأ بعيدا عن الإشاعات. عندنا نحن ثقافتنا مليانة بالشائعات، تأتي الأبراء أحد يقول أحد الفقهاء قال إنه زنديق، ما أشعرت من قال، فتنصرف أنت عنه دون أن تقرأه ولا تستفيد، اقرأه وقد. لكن أبو العلاء عندما يرسم في الحياة الآخرة قدر التسامح الرباني مع البشر وقدر المعادلة الكبرى لأصحاب النواقص على نحو خاص، كيف يجعل كل من أصيب في الدنيا بعاهة أو نقص يحتل مكانا ساميا تعوض فيه نقائصه في الآخرة إذا أحسن العمل. كيف يظهر العميان وهم أصحاب عيون كميلة، وكيف يظهر من فقد إحدى عينيه وقد اكتحلت عينه بالنور، وكيف تظهر النسوة اللائي لم يؤتين حظا من الجمال لكن صبرنا على هذا من أجمل حريات الجنة. وهو يضرب حتى من عصره أمثلة من جارية كانت تسمى توفيق السوداء، أو بائعة سقط تسمى حمدونة، ينصرف الناس عنها لخبث رائحتها فإذا بها وقد تنسكت تعد من أجمل حريات الجنة، ويلقاها ابن القارح فيصفها، وأشياء جميلة جدا. بل كيف يتسامح مع بعض الشعراء مستلعشا وقد أعجب أو اندهش عندما وجده في الجنة، وقال له ما الذي جعلك في الجنة يا أعشى وخبتها في الجاهلية؟ قال له لا اسمع حكايتي، ويروي له الأعشى حكاية مفادها أنه اقتنع بالإسلام وأعد قصيدة في مدح الرسول صلى الله عليه وسلم، وأتى بها لكي يلقيها بين يديه، فلما علمت قريش بذلك أحست بخطر عظيم، لأن شاعرا في القديم كان يساوي 20 قناة فضائية، الآن إذا انضمت إلى دين الإسلام أعطته قوة، فترصدوه على الطريق وحاولوا أن يغروه، وكان الأعشى يحب الخمر فأخذوا يكرهونه في الإسلام ويقول أنه يحرم الربا، قال لا ليس عندي، يحرم الزنا، قال أنا كبرت، إلى أن قال له يحرم الخمر، قال أصبروا عليه. فأغرته قريش مبدأ آخر، قالوا ما رأيك، سمعنا أن محمدا يقول إن من أسلم يغفر له ما تقدم من ذنبه، قال له عد هذا العام وسنعطيك 100 ناقة هدية، واشرب كما تشاء بقية العام، وعد في العام القادم تسلم وتتوب وتمحى ذنوبك. فقال والله هذه فكرة، فأخذ النياق واختار واحدة منها قوية، ركب عليها مسرورا بها ووعائد، فوقع من فوق ظهرها فدق عنقه فمات والقصيدة في جيبه. وقال في درسات الغفران هذه القصيدة وقرأها وتحدث عن نياقي، يقول فآليت لا أرضي لها من كلالة ولا من حفن حتى تلاقي محمدا نبي يرى ما لا ترون وأمره أشاع لعملي في البلاد وأنجد. قال الأعشى في رواية خيالية من أبي العلاء إنه أتى إلى الدار الآخرة ومعه القصيدة، وعندما ساقه الملائكة إلى النار قال لهم أرجوكم عندي قصيدة سأقولها واسمعوها، ودخل في مناقشة واستشفع ببعض من يعرفهم من قضاة عصره، فقيل له ادخل الجنة على أن يحرم عليك الخمر الذي يحل لكل الناس فيها، فرضي شيخا تائبا في الجنة دون خمر. أنماط كثيرة من هذه الخيالات تبين لأي حد كان الأدب الإسلامي أكثر رفقا بالناس وبنقاط ضعفهم، ولم يكن شديد القسوة على الناس الضعفاء الذين حرموا حظا من القوة أو الكمال أو الصلابة، رحمة الله فيما يرون واسعة. نحن نود معكم أن نقول أنه حتى هذه المرحلة، مرحلة القرن 14 الميلادي، كانت توجه العام للاستشراق توجها دينيا، لكنهم رأوا بعد ذلك خاصة عندما ثاروا هم أنفسهم على الدين وعلى المسيحية، رأوا أن من الظلم أن ترتبط علاقاتهم بالآخرين بمسألة الدين، وأنهم من الناحية العملية والنفعية البحتة والسياسية ينبغي أن ينظروا للآخرين نظرة الاستفادة من تراثهم العلمي ونظرة الدراسة الموضوعية. من هذه النقطة بدأ نوع من الشره العجيب للإقبال على المخطوطات. هذا الإقبال بدأ منذ سقوط طليطلة، وهي معقل من المعاقل الكبرى للمدن الإسلامية في أسبانيا. كان الفينيسيون يعرفون تماما قيمة المخطوطات الإسلامية، ودعا واحد قس فرنسي يسمى ريمون إلى جمع كل مخطوطة عربية يمكن الحصول عليها، واستطاعوا أن يحتفظوا ب300 مخطوطة، وبدأوا في ترجمتها إلى اللغة اللاتينية. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت طليطلة تضم أكبر مدرسة للترجمة في الغرب. حتى الآن ما تزال مدرسة توليدو، وهذا هو الاسم الأسباني الحالي لطليطلة، تمثل أعرق مدرسة لترجمة التراث العربي على نحو خاص للغات اللاتينية. ثم امتدت هذه النزعة، وحدث في الغرب نوع من الشره الشديد إلى المخطوطات العربية والعلم العربي. ازدادوا شرها عندما جاءوا إلى الشرق مع الحروب الصليبية، وأخذوا يرون أن من أهم ما يمكن أن يأخذوه، أن يسرقوه، أن يستولوا عليه الكتب العربية لكي يترجموها. ولدينا شواهد حية في التراث الإسلامي العربي، عند واحد مثلا مثل أسامة بن منقذ. حد سمع هذا الاسم؟ أسامة بن منقذ اسم مهم، لم يمر عليكم؟ رحالة. رحالة في أي عصر؟ تقريبا العباسي. أسامة بن منقذ كان معاصرا لصلاح الدين الأيوبي، كان متقدما عليه قليلا في السن، وكان فارسا وشاعرا، وجاء في فترة إنشاء الصليبيين لممالكهم في الشرق، فخالط الصليبيين، كانوا كدولة إسرائيل الآن مثلا أو ممالك مستقرة 300 سنة، سنوات طويلة استقروا ويتاجرون ويعيشون وبينهم عرب، وكلموا أصدقاء منهم، وكتب كتابا فريدا عن تجربته مع الصليبيين في المشرق. ليست تجربة العداء، ولكن تجربة الصداقة والاختلاط ومعرفة المزايا والعيوب. الكتاب وأنصحكم بقراءته، اسمه كتاب الاعتبار. كتاب الاعتبار لأسامة بن منقذ هو سيرة ذاتية له، من أجمل السير الذاتية في الأدب العربي، وقد كتبت انطلاقا من معاشرته للصليبيين ورصده، وكانوا ما يزالون في مرحلة متخلفة بالقياس إلينا حتى على التخلف العلمي. كان يرصد جهلهم في الطب، لجوهم إلى إخراج العفاريت من جسد المرضى، شقهم جمجمة المريض لكي يخرجوا منه شيئا، في حين كان الطب العربي وقتها متقدما قد حقق إنجازات كبرى. لكن الذي يهمنا هنا أن أسامة أشار إلى حسرته الكبرى من أن مكتبة كبرى له فيها آلاف المخطوطات اغتصبها الصليبيون وسرقوها، وأن هذه المكتبة ظلت حسرة في قلبه أكثر من كل ما ضاع منه من مال الأولاد. وهذه الإشارة وحدها تبين إلى أي مدى كان الحصول على فكرة المخطوطات العربية هدفا رئيسيا بدأ الغرب في السعي إليه لكي تقوم له قائمة. والواقع أنه تبع لسنة التطور، عندما هزم صلاح الدين الصليبيين وأبلاهم عن الشرق، أفاقوا من غفوتهم وبدأوا يعرفون ما السر الذي يجعل هؤلاء يهزموننا في العلم، فأخذوا عنا علومنا، ونحن بدأنا من وقتها في رقدتنا التي لم نفق منها بعد. بدأوا هم في التقدم والتحرر وترجمة علومنا ودراسة فنوننا والإضافة إليها وحتى نقل فلسفاتنا، ونحن سكتنا زمنا طويلا نرجو أن تكون بداية الصحوة موجودة إن شاء الله. على أي حال، هذه المخطوطات تطور الحصول عليها من الاغتصاب الصليبي إلى الحكم المستقر في ممالك أوروبا، فأصبح من أحلام كبار ملوك أوروبا أن تكون لديهم مكتبات عربية كبرى. والتاريخ يذكر أن عصر الملك لويس الرابع عشر الذي يسمى في فرنسا ملك الشمس لغواد السولاي، كان يضم وزيرا طموحا اسمه كولبير، كان قد وعد الملك بأن يجعل عنده أكبر مكتبة عربية في العالم. وأراد أن يحقق له هذا الحلم من خلال إرسال البعثات والوفود إلى مدن الشرق الكبرى العربية وغير العربية لكي تحصل على المخطوطات العربية والفارسية والتركية فتزداد بها مكتبة الملك ويقبل عليها المترجمون. وكان في كل فترة يتباهى بأن عدد المترجمات وصل 500، عدد المترجمات وصل 1000، وصل 1500، يتباهون بكثرة عدد المترجمات في مكتباته. وظل هذا دأبهم في كل الفترات التاريخية التي مروا بها، يرسلون رسلا ومندوبين إلى الشرق ليحصلوا على مخطوطات ربما لا يعرف الشرق نفسه قيمتها، ويعيدون تحقيقها والاحتفاظ بها. وما زلنا حتى الآن نفتش عن مخطوطات قيمة لنا، فيقال لنا اذهبوا إلى ليدن في هولندا، أو إلى مكتبة البيبليوتيك ناسيونال في فرنسا، أو مكتبة في أسبانيا فيها مخطوطات عربية يعرفون كيف يحافظون عليها. أحيانا كانوا يأخذون شيئا لا يلقى عليه الضوء عندنا فيعيدون إلقاء الضوء عندهم، كما حدث مع فكرة ألف ليلة وليلة التي كانت شبه مجهولة في الشرق ولا تعد في كل الحالات من الأدب، تعد من الحكايات العامة. فجاء واحد فرنسي يسمى اسمه أنطوان جالو إلى الشرق، وكان سفيرا في تركيا ويتردد على بلاد الشام ويعرف العربية جيدا، فرأى كثيرا من حكاية ألف ليلة وليلة فبدأ يجمعها وجمع مخطوطات كبرى وسجل ما كان يلقى منها شفويا، وعاد إلى الغرب في بداية القرن الثامن عشر لكي يطبعها بالفرنسية. فطبع ألف ليلة وليلة بالفرنسية سنة 1705 قبل أن تطبع بالعربية بقرن وربع، لم تطبع بالعربية إلى سنة 1832 في مطبعة بولاق، طبع في فرنسا وشغلت القرن الثامن عشر كله بحكاياته وأساطيره وفلسفاتها، ودارت حولها دراسات كثيرة جدا وأولع بها الناس ولعا شديدا باعتبارها جزءا من سحر الشرق وأدابه، حتى إن أحد أدباء ذلك العصر يقول إنه قرأ ألف ليلة وليلة 17 مرة، وأنه يدعو الله أن ينسيها إياه ليتمتع بقراءتها 17 مرة إلى هذا الحد. وأجرى حولها دراسات كثيرة جدا معمقة حول ما فيها من شعر ونثر وعادات وتقاليد، واهتموا على هذا النحو بفكرة المخطوطات العربية، واتسعت مع التقدم العلمي عندهم. في تحرك موازن اهتموا بتدريس اللغة العربية، ولعلنا نعجب إذا قلنا إن اللغة العربية طرحت كمقرر رسمي يدرس في مدرسة اللغات الشرقية في باريس منذ سنة 1795، وهي حتى الآن لم تتوقف عن العناية بها. 1795 طوال هذه الفترة وعلماء الغرب يهتمون بالعربية نحوا وصرفا وعروضا وتصويبا، ونحن أحيانا هنا نعاني من غياب اللغة العربية في كثير من كليات الجامعة وفي كثير من المدارس، وهم هنالك يهتمون بها اهتماما شديدا واهتماما عميقا. قل ما تشاء من أهدافهم لكنهم يقفون على اللغة. وأنا ما زلت أذكر حلقة دراسية حضرتها في جامعة السربون، وكان الذي يشرف عليها عالم فرنسي يسمى شارل بيلا. كان شارل بيلا من أفضل من يتقنون العربية، وكان قد أجرى دراسة علمية واسعة عن الجاحظ، وكان يمزح أحيانا ويقول أفضل من يعرف العربية الجاحظ وأنا. في هذه الحلقة الدراسية كان يوجد طلاب من العرب وطلاب من الفرنسيين يختلطون يدرسون، وكانت دراسات عليا مثل كثير منكم بينهم. وكان نظام شارل بيلا في حلقته أن يتحدث الطلاب العرب بالفرنسية ويتحدث الطلاب الفرنسيون بالعربية إذا ألقوا أبحاثهم لكي يتقن كل منهم لغة أخرى. وجاء طالب عربي لكي يلقي بحثه بالعربية فاعترض عليه قال له ما هكذا اتفقنا، أنت تقدم بحثك باللغة الأخرى لكي تتقنها. فتعثر ولم يستطع، وتبقى أنه يعني قال له أنت مستعد فقط بالعربية؟ أمرنا لله نسمعه. وعندما بدأ الطالب يبكي أوقف المستشرق قال له لا أنت تخطئ في النحو، هذه ليست مرفوعة، هذه منصوبة، هذه الكلمة تمييز، كيف فاتك تصريف؟ وبدأ الرجل يأخذ ثوب عالم اللغة العربية أمام طالب عربي يتعطر في لغته. هذا شيء ما نزال نلاحظه حتى إذا أخذ الأمر ما أخذ الجد أخذوه حتى نهايته. ليس النحو العربي عندهم شيئا صعبا، بل هو من أكثر أنماط القواعد في العالم منطقا، ويستطيعون ببساطة إذا عرفوا القاعدة أن يفرعوا منها كيف يكون اسم الفاعل واسم المفعول والمصدر، ويخرجوا من الكلمة الواحدة نظريا عشرات الصيغ، فيتقنون العربية إتقانا علميا. ونحن ما زلنا بحاجة لأن نغار على الأقل منهم فيما يخص لغتنا الأم. ازدادت المكتبات بمخطوطاتها، وما زلنا حتى الآن نستطيع أن نرى مكتبة كالمكتبة الوطنية في باريس تضم من المخطوطات نحو 4000 مخطوط عربي، كثير منها لا يوجد في مكتبات العالم العربي. وبعض المكتبات من طموحاتها أن تصل إلى عقد صفقة مع المكتبة الوطنية الفلسطينية لكي تعيرها أو تأخذ نسخة مخطوطاتها. تموا بعد ذلك وجدوا أنه من الضروري أن ينشأ ما يسمى بدوائر المعارف، وبدأوا منذ فترات مبكرة في القرن العشرين في إنشاء دائرة المعارف الإسلامية. بدأت فكرة دائرة المعارف الإسلامية في مؤتمر عقد في سويسرا للمستشرقين سنة 1894، وحضره أحمد شوقي. شاعر أحمد شوقي مثل مصر فيه وألقى فيه لمن يتابعون منكم بالأدب القصيدة الكبرى التي افتتح بها ديوانه، قصيدة كبار الحوادث في وادي النيل. حد منكم قرأ شوقي ولا داخل في اهتمامكم؟ حد عارف كبار الحوادث في وادي النيل دي؟ يعني القصيدة الأولى في ديوان شوقي التي تبدأ بهمة الفلك واحتواها الماء وحداها بمن تقل الرجاء، وقصدها نحو 400 بيت على قضية واحدة سرد فيها تاريخ مصر عبر العصور وألقاها أمام المستشرقين. المهم عندنا أنه في هذا المؤتمر قرر المستشرقون أن الأوان قد آن لإنشاء دائرة معارف علمية حول علوم العالم الإسلامي، شخصياته وعلومه، واهتموا على اختلاف جنسياتهم ولغاتهم، منهم علماء إنجليز وفرنسيون وألمان وسويسريون وأسبان، فأسندت المواد لهم واحدا بعد الآخر، وصدرت الموسوعة في الربع الأول من القرن العشرين مذهلة دراسات كثيرة جدا. مصر قررت في الثلاثينات أن تترجم هذه الموسوعة، والذين اتخذوا هذا القرار سنة 1833 كانوا عقلاء. طبعا الموسوعة فيها كلام قد لا نتفق عليه وكلام نتفق، فتصدر المترجمين إبراهيم خورشيد وعبد الحميد يونس والأستاذ أحمد الششتاوي مجموعة من العلماء مصر الأفاضل، وبدأوا يأخذون كل مادة من مواد الموسوعة تترجم ويعلق عليها. افترض أنهم كتبوا شيئا عن أحد من الصحابة أو شيء عن شيء من العقائد يمثل وجهة نظرهم ولا يمثلنا، نعود مرة أخرى إلى فكرة تخليص الإبليس، لا نلقيه في القمامة لأن فيه كلمة لم تعجبنا ولا ننبهر به فنأخذه على علاته، وإنما لجأوا إلى فكرة أن تترجم المادة على يد متخصص فيها في التاريخ أو في الفلسفة أو في الأدب أو في كذا، وأن يفتح تترجم بأمانة كما كتبت، وأن يفتح في الهامش باب كبير للتعليق لتصويب الأخطاء للإحالة للمراجع، فأصبح بوسع القارئ العربي أن يقرأ ما كتب عنه بلغة أجنبية ثم يقرأ التصويب المناسب له أو عليه في أسفل الصفحة. الأوروبيين نفسهم بعد أن مضى نصف قرن على فكرة الموسوعة وفي أواخر الأربعينات اجتمعوا مرة أخرى وقالوا إن العالم الإسلامي جد فيه جديد، وعندنا علماء كثيرون تخصصوا، آل الأوان لإصدار ما يسمى بالطبعة الجديدة لدائرة المعارف الإسلامية، نوفيل إديسيون. هذه الطبعة الجديدة بدأ سنة 47 وامتدت لكي تشمل مواد كثيرة جدا جدا. نحن حتى الآن كثير بعضها لم يترجم وبعضها ترجم، يهتمون بعالمنا ولا نهتم حتى نحن بما يكتبونه عنا. حدث نفس الأمر، ونعود إليه فيما يتصل بوجود الفينيسيين في مصر. عندما جاء الفينيسيون إلى مصر في عهد نابليون بونابرت، جاءوا معهم فكرة تلازم العلم والقوة، بوفوار اي سافوار، كلاهما متلازمان. لكي تسيطر على شيء لابد أن تعرفه. فنابليون جاء ومعه جيش من العلماء، كان يزاحم الجنود، وانطلقوا في أرجاء مصر يدرسون أرضها وزراعتها ومناخها وقبائلها وناسها وسكانها وآثارها، ويقيمون حولها دراسات من كل ناحية، يسجلونها في كتاب مشهور لابد أنكم سمعتم عليه، كتاب وصف مصر. سمعتم على هذا الكتاب؟ الحملة الفرنسية. الكتاب كتب أيام الحملة الفرنسية، ديسكريبسيون ديجيبت، وخلاله تم اكتشاف الأثر الكبير الذي تعرفونه جميعا، اكتشاف شامبليون لحجر رشيد، ومن خلاله اكتشاف تاريخ كامل باللغة الفرعونية، كان العالم كله لا يعرف عنه شيئا. فأدى جهد رجل أجنبي عنا عندما قارن تلطس مكتوبة على حجر قديم مهمل ببعضها البعض، أدت هذه المقارنة إلى اكتشاف فك رموز حجر رشيد واللغة الفرعونية القديمة كلها. الذي حدث لنا أن هذا العمل الكبير الذي اشترك فيه عشرات العلماء الفرنسيين وتمت كتاباته في فترة زمنية مكثفة، نحن لم نفكر في ترجمتها حتى إلا بعد 200 سنة. ظل موجودا في نسخه الأصلية وفي مجهود خرافي، لأنه كان قبل عصر التصوير والكاميرا مثلا. عندما يريدون أن يتحدثوا عن معبد قديم أو متحف أو آثار، يأتون برسامين لكي يرسموه باليد إلى جانب الكتاب. عندما يصفون شيء كل شيء، نحن ظللنا كما قلت حوالي 200 سنة، حتى تمت مبادرة من شاب اسمه زهير الشايب وقتها لكي يبدأ في ترجمة موسوعة وصف مصر، ومات قبل أن ينجزها، فتنبهت الدولة وبدأوا في ترجمتها. هذا مجرد نموذج لفكرة ما يقدمونه هم من مجهود، ونحن غالبا نتكاسل في تقديمه. طبعا هذا العمل لاستشراق في مجاله لا ينبغي أن يؤخذ على أنه أيضا، لأن نأخذ نظرية الإبريز، لا ينبغي أن يؤخذ دون نقد، ودون نقد كبير لا ينبغي أن يؤخذ بحسن نية دائما، لكن عدم وجود حسن نية المستمر لا يعني الإقبال المستمر، لابد أن ينقد. وهم أنفسهم الآن بدأوا ينقدون هذه، ينقدون حتى جهود السابقين منهم، حتى بعد أن أصبحت جهودا علمية. جهودهم العلمية تحركت منذ فترة القرن التاسع عشر وما قبلها بقليل، قبل الحملة الفرنسية كان هناك مستشرق واعي جدا شديد المعرفة بالعربية اسمه سيلفستر ديساسي. هذا الرجل أنشأ مدرسة كبرى لدراسات العلوم الشرقية على أساس علمي وليس على أساس ديني. سيلفستر ديساسي هذا كان يعرف العربية معرفة جيدة، وكان صديقا لرفاعة الطبطاوي. لما ذهب الطبطاوي إلى باريس التقى بسيلفستر ديساسي الذي كان يعرف نحو 10 لغات شرقية، وأنشأ مدرسة كبرى اسمها المدرسة الأهلية للترجمة تابعة للمكتبة الوطنية. جاءه مستشرقون من كل أنحاء أوروبا يتعلمون على ذلك. طريف جدا أن رفاعة الطبطاوي عندما كان يكتب في باريس كتابه تخليص الإبليس في تلخيص باريس، كان يرسل مسودات إلى سيفستر ميساس لأنه يكتب مثلا عن نحو الفرنسي الشعر الفرنسي، فيقول لساسي ما رأيك في تقرأ هذا يعني. سيفستر ميساس كانت عربيته قوية جدا، أقوى من رفاعة الطبقة، لأنه كان ترجم مقامات الحريري وعمل لها مقدمة عظيمة، الحمد لله المبدئ المعيد العميد المجيد. ورفاعة يذكر في مرة في تعليقه على لقاءاته مع سيلفستر الساسي أن الساسي كتب له ردا بالفرنسية وترجمه رفاعة للعربية، قال له في الرد آراءك جيدة وأنت الآن يبدو أنك استفدت من معرفة أصول اللغات، وليتك تقدم لمواطنيك شيئا حول النحو الفرنسي وتعديل النحو العربي على أساسه ليسهل التعليم، ومع أن أفكارك جيدة فإن لغتك العربية ليست صحيحة دائما. هذا ما يقوله سيلفستر الساسي لرفاعة، يقول له لغتك العربية تحتاج حالا لمزيد من الضبط، ورفاعة في تواضع يترجمها إلى العربية. هذه الفكرة الأساسية. هؤلاء الناس أقاموا فكرة الترجمة العلمية من ذلك الوقت، لكن هم نفسهم عندما بدأوا ينقدون أنفسهم في العصر الحديث بدأوا يقولون طيب ما يعني هناك كتاب طريف اسمه الاستشراق كتبه إدوارد سعيد المفكر الفلسطيني المصري الذي كان موجود في أمريكا، وكتب ينقد فكرة المستشرقين وقال يعني طبعا هم يتحدثون تحدثا علميا حسنا بعيدا عن، لكن في النهايه يتحدثون بلغه نظريهم، وقال انهم احيانا يقعون في خطا نظره الذات الى الذات الاخرى، واعتبار الذات الدارسه هي النموذجيه والذات المدروسه هي دون الكمال. وعندما يمارس الإنسان دراسة ذات قريبة منه وأقل منه فإنه يمارس إشباع طموح أن هذا يكاد يشبهني لكن أنا أفضل منه، فهم يبنون أحكامهم أحيانا على نظرة نسبية عليا، فكرة العالم الأول وهو ينظر إلى العالم الثالث، ثم يكونون فكرة يرضون عنها ويعتبرونها هي الحقيقة. ولهذا فإن إدوارد سعيد عندما كتب كتابه قال إنه الاستشراق هو الشرق كما تخيله الغرب، يعني أحيانا يصنعون صورة ويصدقونها ويبنون عليها كلامهم، وهذا كلام يدعو إلى أن نتنبه إلى أن نبذل مزيدا من النقد ونحن نقرأ نصوص كتبت عنا لا نستسلم لها، كما قال الدكتور رفعت في البداية استسلاما أعمى لأن كل ما أتى من وراء البحار يكون جيدا، ولا نفعل كما يفعل بعض الناس يقول سد البحر الذي بيننا وبينكم أنتم لا تستطيع، لكن علينا أن نأخذ الأمور مأخذا جيدا من خلال النقد وتمحيص ما يرد إلينا من هذه المناطق. هناك جهود طبعا إيجابية كثيرة في هذا وجهود سلبية. إذا نحن ألقينا نظرة سريعة على أهم الملامح التي يمكن أن تميز فكرة ما يمكن أن نستفيده من هذا التراث، فإنهم منذ القرن الثالث عشر قدموا أول قاموس عربي لاتيني جمعوا فيه كل الكلمات العربية وفسروها باللاتيني، هذا لأنفسهم، لكنهم بدأوا يصنعون قواميس حديثة حول اللغة العربية. منذ سنة 1534 أنشأوا أول مطبعة بحروف عربية في إيطاليا، تصوروا هذا 1534، نحن لم ننشئ مطبعة في مصر إلا سنة 1832، فانظروا إلى هذه القرون الكثيرة التي ينشر فيها التراث العربي في بلاد غيرنا بلغة المطابع ونحن لم نستطع بعد أن نصل إلى لغتهم. وبدأت كما قلت هذه الجهود العظيمة من أساس سيلفستر الساسي الذي عاشق العربية وكاد يكون واحدة من أبنائها. ومن أمثال رينان المفكر الفرنسي الكبير الذي جاء إلى مصر وزارها وأعجب بالحضارة العربية المصرية ونقدها في بعض ما كتب. وفي القرن 19 وجد مدرسة كاملة من الفرنسيين مولعة ولعا عجيبا بمصر على نحو خاص. والذي يدخل إلى موقعي سيجد كتاب أشرفنا على ترجمته من الفرنسية في مناسبة سأذكرها الآن قريبا حول الرحالة الفرنسية إلى مصر في القرن 19. وناس جنوا بمصر واعتقدوا أن أصل حضارات العالم هنا. وشامبليون الذي حدثتكم عنه منذ قليل عندما نجح في فك رموز حجر رشيد، واعتبر هذا إنجازا علميا كبيرا، وذهب إلى فرنسا وأقيمت له احتفالات كبرى لنجاحه وكان شابا. قيل له: ما الوسام الذي تريده؟ ما اللقب الذي تريده؟ ما المكافأة التي تريدها؟ قال: أن أسمى شامبليون المصري. كان يحلم بأن يضاف إلى لقبه كلمة المصري. والعجيبة من هذا الكلام الذي قيل في مؤتمر صحفي كبير، أغضب عالما كبيرا فرنسيا اسمه جومار. والأغرب أن نقول أن نعرف لماذا أغضبه. جومار عمد إلى مؤتمر صحفي سريع وقال: من هذا الذي يريد أن يكون شامبليون المصري؟ أنا جومار المصري بامتياز، أنا أحق منه بهذا اللقب. المعارك التي تثار حولنا وحول ينسب إلينا، نحن الآن في عصر بعض الناس لا أدري، لا أريد مزيدا من التفصيل يعني في مثل هذه المسائل. كثيرون جدا من العلماء الذين قدموا إنجازات عظيمة. لو نظرنا مثلا فقط لواحد يسمى نوردكا ألماني مات سنة 1930، هذا الرجل كتب 70 بحثا عن العربية وأدبها وأنتج تلميذا نادرا يسمى بروك المان، لابد أنكم سمعتم على اسمه، لأن هذا الرجل قضى من عمره 50 عاما متصلة يكتب كتابا عن تاريخ الأدب العربي، وهو كتاب ما زال نادرا غريبا في موضوع وطريق العربية طبعا. ماذا كان يصنع الرجل؟ يلف مكتبات الدنيا كلها مكتبة مكتبة ويقول إن أرجاء حفظ مصر الأدب العرب له رسالة كذا، منها نسخة في هولندا تحت رقم كذا، ونسخة في ألمانيا تحت نسخة كذا، ونسخة ناقصة في تركيا، ونسخة، وأن الشهرستاني له كذا، وأن ابن عرب، ويذكر كل خطوة في الأدب العربي ماذا يوجد عنها من مخطوطات تكتب في أنحاء العالم. وقضى 50 عاما كاملة يقيم هذا الكتاب، وهذا الكتاب ترجم إلى العربية الحقيقة مجموعة ترجمات، منها ترجمة للدكتور محمود فهمي حجازي وترجمة لرمضان عبد التواب، ترجمات جيدة، وما زال الدارسون يستفيدون منه حتى الآن. وهو الذي ساعد في نقل الأدب العربي عندما نؤرخه الآن من طريقة العقد الفريد والأغاني وروي أن إلى فكرة العصور الإعلامية، وكان الإنصاف معه معاصر له من دار العلوم ذهب إلى ألمانيا اسمه حسن توفيق العدل ومات شابا صغيرا، فأخذ عنه طريقته وكتب تاريخ الأدب العربي وانتدب ليعلم الناس في ألمانيا فأعطي وسام الإمبراطور وليعلمهم في إنجلترا ومات في الثلاثينات من عمره، لكن بعد أن أخرج كتابا جيدا في تاريخ الأدب العربي وله أثار ربما نخترع على الدكتور رفعت أن نقيم ندوة حوله لأنه من السابقين في وصل الثلاث بعضها البعض. إذا حدثتكم الآن عن أثيبلاسيوس الأسباني الذي كتب 245 كتابا وبحثا عن الأدب العربي، وكان أول من اكتشف فضل الأدب العربي على آداب أوروبا من خلال ملحمة دانتي الكوميديا الإلهية، وأغضب العلماء الأوروبيين جميعا. المستشرق الإنجليزي أدوارد لين جاء لكي يقيم في مصر ويشغل نفسه حوالي 30 عاما في كتاب سماه مد القاموس من 8 أجزاء يتحدث فيها عن الأشياء التي أخبرها القاموس العربي والإضافة إليها وماذا يضاف للسان العرب جهود، وهذا دفع عالم مصري اسمه علي مبارك، لو بدنا انكم سمعتم عن اسمين، حد عارف علي مبارك؟ يعني لاني الان والله رفعت الامور، انا عندما كتبت مقالات عن علي مبارك في الاهرام من حوالي 20 عاما كان لي قريب محامي وانا اظن انه ثقه، فسالني هو علي مبارك ده شخصيه؟ ده انا فاكره جه في فيلم عادل امام، يعني هو صوره انه يعني حاجه في المسرحيه. علي مبارك اتخذ شخصيه ادوارد لين بطل في عمل جيد ارجو ان يقراه اصحاب الفضول العلمي اسمه عالم الدين، اول روايه تعليميه كتبت في القرن التاسع عشر. ادم ميتس الالماني كتب كتابا رائعا اسمه الحضاره الاسلاميه في القرن الرابع الهجري، وترجمه الترجمه رائعه الفيلسوف المصري الدكتور محمد عبد الهادي ابو ريده. هذا الكتاب قراته انا في الدراسه الثانويه ايام ما صادقت الدكتور رفعت من 60 سنه شيك. هذا الكتاب يجمع خصائص الحرف والصناعات والانشطه في قرى العالم الاسلامي في القرن الرابع الهجري، ورجع فيه الى اكثر من 1000 مخطوط معظمها غير متاح، يعني الان تحت ايدينا كثير جدا من العلماء من امثال هؤلاء بلاشير وادري ميكيل الذي ترجمت له كثير من المقالات في كتابي، ايضا انصحكم بالرجوع اذا رجعتم الى موقعي يسمى الاستشراق الفرنسي والادب العربي. ربما اشير في النهايه اذا سمحنا الرئيس لسه عندي ما زال عندي سعداء والله سعداء الله الى تجربه ايضا اسعدتنا جدا. لا لا شكرا لا شكرا. واكتشفناها بالصدفه، حدث هذا في سنه 2006 سنه 2006 قريبا كانت مؤسسه عربيه ثقافيه اسمها مؤسسه الباطين كانت تسعى الى اقامه مؤتمر ثقافي في فرنسا حول احمد شوقي ولامارتين. لامارتين شخصيه عظيمه جدا في فرنسا في القرن التاسع عشر من كبار شعراء اوروبا ومفكرين ومن كبار الشخصيات السياسيه لانه كان رئيس وزراء فرنسا ودخل انتخابات الرئاسه الفرنسيه فتكالبوا ضده لانه كان اشتراكي كان بيميل الى الطبقات الاشتراكيه. لامارتين هذا بعد ما هزم في الانتخابات الرئاسيه وكان شروطه ملأت الدنيا كان شيء عظيم قعد في بيته وقعد يهتم بالتاريخ. فخطر له ان يكتب كتاب عن تاريخ تركيا. وتركيا في ذلك الوقت كانت شاغلة للعالم الغربي كله، الإمبراطورية الكبرى. كتب كتاب لستة رسالة ثم قال إنه تاريخ تركيا لا يفهم إلا إذا كتبنا مقدمة عن محمد، لأن تركيا متأثرة إسلامية. فالراجل عمل مقدمة طالت منه فقال تبقى تخليها كتاب، كتاب صغير سماه حياة محمد. طيب الكلام ده كان سنة 1854 عندما ظهر هذا الكتاب أثار ضجة وصوت كبير جدا في أوساط الغرب وخاصة رجال الدين، قالوا صدق لامارتين هذا كلام لا يقولون، عمال يمدح مدح عظيم في شخصية محمد باعتباره أكبر زعيم في العالم حقق أهدافه الكبرى والسامية بأقل قدر من الخسائر، وقعد يقارن بينه وبين زعماء العالم اللي كل مهمتهم أو طموحهم إنهم يبيدوا جيش يحتلوا مدينة. أنت كان بيبيد فكرة الآلهة الزائفة ويحيي فكرة الإله الحق، وكان بيرفع الطبقات إلى أعلى مستوى، وقال في الآخر في عبارات هنا من أراكم بعضها، قال إذا كان مقياس العظمة في تاريخ الزعماء هو سرعة تحقيق الهدف وقلة الخسائر وسمو الأهداف فحدثني عن أي بطل في العالم يفوق محمدا في هذه الصفة. الكتاب اختفى لم يسمع في أحد ولا حتى إحنا نعرف القراءات العادية. لكن المصادفات أنا اختاروني أكون عضو في اللجنة التي تمهد لهذا المؤتمر. والحقيقة الناس كانوا يعني بده حرية واسعة اختاروا ما الذي يمكن أن يترجم يكتب عنه. فأثناء قراءتي لقيت عالم مصري اسمه علي كرخان من بقية أسرة محمد علي، عشان كده فيه اسمه فيه جزء، وكان أستاذ في الجامعة وهو أستاذ فرنسي، راح يقيم رسالته في التاريخ حوالين لامارتين. فاكتشف المقدمة دي التي لم تطبع ولا مرة من سنة 1854 حتى بالفرنسية. الفرنسية لم تطبع أساسا، يعني كادت تختفي. هما لو إن عندهم حرق الكتب والتعب، ما إنك قال لك أفضل شيء الإهمال، فأهملوا. فلما اكتشفها وكتب عنها أنا سعيد وجدت بالكتابة، فوجدت كما يقول أكثر شيء شيء لطيف جدا جدا. لكن طبعا هو الإنصاف بيتكلم على محمد كبطل تاريخي، وبعد بقى مسألة الاشتراكية والتعاطف مع الناس وسمو الأهداف وكذا وكذا، وما بيتعرضش للمسائل دي، بيتعرض لهذه العظمة من هذا المعنى. فأنا قلت لأخواننا المشرفين على المشروع إن من أفضل ما تعملوه أولا أن يعاد طبع هذا الكتاب الفرنسي، كتاب لأغوظ واحد عندهم في وقت الإسلام يتعرض فيه لهجوم شديد بالإرهاب والتخلف. فكان الاقتراح عندهم انهم مستعدين يطبعوه ووزعوه. قلت لهم مشكله ان القارئ الاوروبي لا ياخذ كتابا مجانا، واذا اخذه سيكتب سيره الممالات. هو انت بس سهل له الحصول عليه بطريقه مغريه يشتريه. واتفقنا مع دار نشر كبرى في باريس انه هذا الكتاب يطبع ويشترى منه. احنا قلنا هنشتري منكم 1000 نسخه تغطي تكاليف الطبع. وزعوها انتوا على المسلمين في افريقيا في اي حاجه بالفرنسيه. فوافقوا بسرعه وتصدر الكتاب المكتبات الفرنسيه، وقالوا اذا بقى يعاد يترجم الى العربي. فجاءت فكره الترجمه، فاسندنا الكتاب الى مترجم تونسي انه يترجمه فترجم الكتاب. احيانا اللغه شمال افريقيا بيبقى فيها شويه بعض الصعوبات في المصطلحات، لكن هو ما ترجم الكتاب كله وعرض على الناس اللي مجلس الامناء والجماعه دول قالوا اسمعوا ده الكتاب ده فيه حته كده بتتكلم على تعدد الزوجات، لا لا لا لا ده لو طبع هيعمل كذا يكذب. فاستدعوني من القاهره ورحت الكويت. طيب قلت لهم الان يعني احنا لكي نكون عقلاء، ده اعظم مفكر فرنسي في القرن التاسع عشر، افترض انه بيتفق معنا في 90% من ارائنا، وإن في 10% أو أقل في موضع أو موضعين إحنا موضع خلاف. عندنا حلول كثيرة، منها حل دائرة المعارف الإسلامية أن ننشر الأمر ونعلق عليه، وهذا من حقنا. أو حل ثاني قد يرضيكم أنتم أقل، إن إحنا نعمل ما يسمى بمختارات من كتاب كذا، فنشيل الكم نقطة دول اللي خاصين باليهود وبني قريظة بالأشياء الكذا اللي ممكن المفكر الغربي الحديث يرى فيها أشياء تصدم تصوراته، وترجم الكتاب قالوا بشرط تعتمد وتكتب عنه مقدمه وتقول حاضر اصلا ان شاء الله. فعملناه وطبعنا منه هذه الطبعه، للاسف الله لا تباع لكنها موجوده في على موقع عالم الناحيه. وانا عاوز الدكتور يبعت نفسه اقرا لي الكلام ده اللي عليه خط بس بصوتك الجميل. مش مال يعني حتى يقول لي طبعا هو دي عبارات لامارتين مترجمه للعربيه، ويكفي ان اقرا لاكبر كاتب واكبر رجل دوله انا هذا مكتوب عشر. اه وهو يكتب عن حياه محمد عبارات من الثناء والاعجاب، مثل قوله فما من انسان البتة رسم لنفسه ادراك هدف اسمى مما نوى هو أن يبلغ، إذا كان هدفا يفوق طاقة البشر يتمثل في نسف المعتقدات الزائفة التي تقف بين المخلوق والخالق، وإرجاع الله للإنسان وإرجاع الإنسان لله، وبعث فكرة الألوهية المجردة المقدسة في خضم فوضى الآلهة المادية المشوهة، آلهة الوثنية وما من إنسان البتة في نهاية المطاف قدر على أن ينجز في وقت أوجد ثورة على الأرض أعظم ولا أبقى مما أنجزه هو. لا لسه كمان مستمرة في هذا الفخر. فإذا كان عظمة المقصد وضعارة العدة وضخامة النتيجة هي مقاييس عبقرية الإنسان الثلاثة، فمن يجرؤ أن يقارن على الصعيد الإنساني أي عظيم من عظماء التاريخ الحديث بمحمد؟ إذ إن أبعادهم في الشهرة لم يهزوا سوى أسلحة وقوانين وممالك، ولم يؤسس إن كان أسس شيئا سوى قوة مادية غالبا منهارت قبل أن ينهار هو. أما محمد فإنه قلب جيوشا وتشريعات وزرع ممالك وهز شعوبا وعروشا، بل إنه هز فوق ذلك معابد وآلهة وأديانا وأفكارا ومعتقدات وأرواحا، وأقام على أسس كتاب صارت كل كلمة فيه قانونا انتماء إلى أمة روحية تجمع شعوبا من مختلف اللغات والأجناس، وطبع في تلك الأمة بأحرف لا تمحى بقت الآلهة الزائفة وعشق الله الواحد المجرد الله. هذا كلام نمرتين. ولم يسلم بعد ذلك. وهذه النسخة أوديها للدكتور رفعت لكي تكون أيضا في مكتبة المركز اللي من يريد أن يطلع عليه. كونه لم يسلم، أنا هذه مسألة أيضا أريد أن أقول. نحن أحيانا نهتم بأشياء بسيطة جدا، ما المسلمين مليارات، ربنا يكثر فيهم، لكن إحنا يفيدنا في الرأي واحد ينضم إلى فكرتنا ونستنير به، ولا يهمنا حسابه على الله. يعني الأهداف دي أنا أقول في النهاية أنه هذا هو التراث الاستشراق واسع، لكن في نهاية المطاف أيضا يقتضي منا نشاطا ذهنيا وعدم كسل، لأن الرفض كسل والقبول دون تمحيص كسل والانصراف كسل، وهذا كله لا يحقق الهدف الأساسي الذي دعت له الآية القرآنية للتعارف. ينبغي أن نعرف أنفسنا وأن نعرف ما يقول عن الآخرون، وأن ننشط وألا نهضم بمجرد كلمة لا ترضينا، ولكن نحرك عقلنا نرد نتناقش نستفيد ونغربل ونطرح جانبا ما نعتقد أنه يضرنا. بارك الله فيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله. يعني قطعا أنا باسمكم أشكر الأخ الكريم الأستاذ الدكتور أحمد درويش ورضا الله بالأخي الدكتور أحمد دون مبالغة، ولا أتكلم أمامهم يعني لقاء اليوم يعني غاية في الأهمية، ويعني كلنا جميعا يعني تعرفنا على أمور كان يجب أن نتعرف عليها منذ يعني منذ سنوات طويلة. فيما يتعلق بهذا الكتاب أنا كنت الأزهر الدكتور أحمد مهتم أمام يعني الآن الإسلاموفوبيا وغيره في العالم الغربي، إن إحنا يعني نتبنى كتاب عنوانه ماذا يقول الغرب عن محمد عليه الصلاة والسلام. وأنا أعني به إيه؟ هو الشخص العادي في الغرب الآن أو معروف مجيش ضدنا الآن، أنا كنت هجيب له مثلا زي أمثال لامارتين وغيره وغيره، ماذا قالوا عن محمد؟ والغرب يعتقد في إيه؟ فإن هؤلاء على أعلى مستوى. طبعا. وقلنا هنحصل على بعض يعني كتابات في هذا المجال، ويعد كتاب ويترجم ويبقى في إيد العالم الغربي ماذا قال علماؤكم وفكروكم عن محمد عليه الصلاة والسلام. أنا أعتقد أن هذا الكتاب قد يصبح جزء من هذا المشروع الذي بدلناه في الأزهر وتكلمت فيه كثيرا، لأن إحنا شوف يجب أن نخاطب الغرب بلغة يفهمها. تمام. الغرب هيفهم لما عندما تقول له لامارتين قال كذا، أنا أعتقد أنه سوف يسأل، إنما لا بقول له وأنا قلت كذا. يعني الدكتور أحمد ربنا يبارك فيك. بارك الله فيكم. فيما يتعلق بالأسئلة التي تتعمل في شيء، أنا تعرف اهتمام الغرب بالمكتبة الإسلامية، لما الأمريكان دخلوا بغداد ودائما أحكى هذه الحكاية في 2003 تعرفين أبريل 2003 بعد وصول الأمريكان لبغداد بساعات وصلت عربيات نقل ضخمة نقلت مكتبة بغداد وخليتهم مش تمام. يعني أنا أذكر هنا أستاذ يعني كان عاش في أمريكا وكنت أحكي له هذه الحكاية، أنت يجب أن تعرف شيئا آخر، العربيات التي نقلت هذه المكتبة كانت تتدرب على هذا العمل قبل وصول الأمريكان لبغداد بسنة. طبعا كل شيء يعد علميا. يعني هم متوقعين هم هيغزوا بغداد وهتنزل وهم هيروحوا يسحبوا المكتبة. ويعني ده دكتور أحمد ده تتصور سعادتي اليوم بهذا اللقاء، وإن إحنا المحاضرات دي بتوضع على الموقع عندنا، وإحنا هنتواصل مع الدكتور أحمد نشوف كيف يمكن فعلا تفعيل كل الأفكار التي سعدنا بسماعها اليوم. هل هناك وقت إن إحنا ممكن نفتح حوار ولا يعني نشفق على أستاذنا أستاذ الدكتور أحمد؟ وإحنا هو يعني إحنا هيبقى في وعد بيننا وبينه. هي الساعة كام الآن؟ 8 احنا يعني انا هقول لكم هديه اللي هيبقى في لقاء اخر مع استاذ الدكتور احمد على اساس ان هو لا يقتنع. استاذ الدكتور احنا عندنا كما قلت لكن عندنا مشروع الان شهريه هو الغرب جمرات والكلام المسلمون، وانتم سمحتوا شيئا اليوم اعتقد ان جميعا استفدنا. لكن احنا عندنا مشروع اخر في هذا المكان اسمه المقرأة. بناخد كتاب له يعني دوره في يعني في في في واثره في التاريخ ولواحد من كبار المفكرين واحد اساتذه ياخذ هذا الكتاب وبعدين يعمل قراءه حوله مع اللي هم الاخوه الاعزاء اللي هم بيزورونا هنا. وانا اقول لحضرتك ان اخر كتاب بس اشتغلنا عليه كتاب عزب بيجوفيتش عن الحوار ما بين الغرب والشرق. وعزب بيجوفيتش ده واحد من اكبر الذين اثروا في في في في في, في, في البوسنه وغيرها. يعني ده بكل العام بيمشي ازاي؟ الاستاذ بيتناول بيجوفيتش بيتعرف بيه وبكل انتاجه. ده كان يقول قد يكون هذا في لقاء اول، وفي لقاء ثاني بيعرض الكتاب. انا سمعت الدكتور احمد هو اتكلم اليوم ان في كتاب معين كانه يمكن بسم الله احيي الكتاب اشرنا الكتاب باعتبار الاستاذ المنقذ، اشرنا لستر وفرد بن علاء الكتب التراثيه الهامه التي ظلمت لن تفهم حق فهمها. احنا هنتواصل مع حضرتك طبعا عشان ده حضرتك الفرصه واحنا المحاضره تبقى معانا، هنتواصل مع حضرتك بحيث تحدد لنا كتاب. واكد لك واحنا قاعدين بنعد لقاء حضرتك انه واحنا قاعدين في مجلس يعني مركز ادارة هذا المركز كنا قلنا احنا نستأذنك ان احنا يعني نقول لك تحدد لنا كتاب بحيث ان احنا نعمل معهم ان شاء الله قراءة في مشروع المقرأة اللي احنا نقدمها المقرأة المعرفية ان شاء الله. الساعة الثامنة ولا اعتقد معنا اخوة اخوات ولا اعتقد ان الوقت قد يسمح بجرى حوار، لكن ان شاء الله والدكتور احمد هنلتقي معه كما قلت على الاقل في المرة الاولى الكتاب، وانما يجب فينا لقاءات معه في اخرى ان شاء الله. يعني أنا باسم هؤلاء الذين يحضرون معنا الآن وباسمنا جميعا بنقدم خالص الشكر لسعادة الأستاذ الدكتور أحمد درويش. بالتأكيد يعني كانت يعني أنت دكتور أحمد كنت نموذج للحوارية بين الشرق والغرب، اجتماع الغرب ويعني تحاورت معهم فربنا يزيد كل خير، وهكذا يجب أن نتعامل بهذه الوضعية مع الغرب. مرة ثانية بنكرر الشكر وعلى وعد أن نلتقي معك في أي كتاب تقترحه علينا في مشروعنا وفي غيره من المشروعات إن شاء الله. ونشكركم كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعتقد أن في حوار بس في حاجة بالنسبة لأحمد بشير، إحنا عندنا في مشروع الغرب كمراء والبرنامج المسلمون عندنا لقاء يوم دائما بنلتقي دكتور أحمد الثلاثاء الثاني من الشهر مسجلين عشان خاطر إيه إخواننا يتعاملوا معهم. عندنا يوم 9 فبراير رسالة الدكتورة نادية مصطفى الموضوع بتاعها الغرب في خرائط الفكر الاسلامي المعاصر. الغرب يوم الثلاثاء الثاني من شهر فبراير ان شاء الله. في مشروع المقرأة المعرفية عندنا كتاب الموافقات الشرطي. احنا كنا شديد الحرص ان يعرض هذا الكتاب وهيعرضه واحد من كبار المتخصصين في علم اصول الفقه والاستاذ الدكتور مصطفى رجب اللي هو استاذ في جامعة سوهاج، وهيكون يوم 1 و2 و3 فبراير. واعتقد كلامه موجود على الموقع ان شاء الله، نسعد بكم في موضوع كتاب الموافقات الشاطبي. شوف انا كل واحد مسلم يجب يتعرف على علم اصول الفقه وخاصه من كتاب الموافقات الشاطبي. يعني ده نشاطنا القادم 1 و2 و3 فبراير و9 فبراير. شكرا وجزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. شكرا.